في الحلقة دي هناخد النوع التاني من المودل فيربس. النوع ده خاص بالطلب والاستئذان، وزي ما هي عادتنا هنشرح ونلخص في جدول وبعدين هناخد تمارين عليه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English. إحنا قبل كده أخدنا المودل فيربس الخاصين بالقدرة، الاقتراح والنصيحة، وقلت لك إن الكلمات اللي إحنا أخدناها دي بتستخدم في أكتر من معنى، فالمفترض انك مش هتتفاجئ لما تلاقي ان في كلمات من الحلقة اللي فاتت لها استخدام مختلف في الحلقة دي. ايه ده؟ يعني ممكن مثلا الاقي كلمة زي كان النهاردة ليها وظيفة مختلفة؟ بالظبط كده. هتقول لي طيب انا كده هعرف منين انهو استخدام المقصود في الجملة؟ هتلخبط كده. اقولك لا ما تقلقش، حتة ان انت تتلخبط دي صعبة شوية. تعال اوريلك بمثال. بص الجملتين دول كده، الاولى بتقول I can swim والتانية بتقول can I help you. الجملة الاولى بتقول I can swim، أنا أستطيع السباحة. هل في معنى تاني غير ده جه في دماغك؟ ما بيتهيأليش. الجملة التانية can I help you؟ دي معناها هل يمكنني مساعدتك؟ صح؟ هل جه في دماغك معنى تاني؟ أكيد لأ. طيب بص للجملتين تاني كده، can في الجملة الأولانية I can swim دي بتعبر عن القدرة، بقولك إن أنا أستطيع السباحة، أنا بقدر أعوم، وهو ده المعنى الوحيد اللي جه في ذهنك. الجملة التانية can I help you؟ كان هنا مش بتاعة القدرة، ده سؤال وما بسألكش إذا كنت أنا عندي الاستطاعة أن أنا أساعدك ولا لأ، لأن أنا عارف أن أنا أقدر أساعدك ولذلك بطلب منك بذوق أن أنا أساعدك، بقولك ممكن أساعدك، وهو ده المعنى الوحيد اللي جه في دماغك. الشاهد من الكلام ده كله أن بالرغم من تعدد الوظائف بتاع المودل فيربس إلا أنه بيبقى صعب جدا أنك تتلخبط فيهم أو تخلط بينهم، لأن الجملة بتبقى أصلا باينة. معانا الحلقة دي 6 كلمات، can could will would may might، 6 كلمات، 2 منهم هنستخدمهم مع الطلب فقط و2 مع الاستئذان فقط، ويفضل 2 دول يشتغلوا على الطلب شغال وعلى الاستئذان برضو كويس. في البداية عشان يبقى كلنا ماشيين على نفس الخط، لو قلتلك ممكن لو سمحت تقفل الشباك، ده كده اسلوب طلب، بطلب منك انك تقفل الشباك. ولو طفل قال لمامته ممكن اخرج مع اصحابي نلعب، ده اسمه اذن، بيستأذن مامته انها تسمح له بالخروج. تعال نبدأ على طول بأول 2 معانا من المودل فيربس اللي هما بيستخدموا في الاستئذان فقط، اللي هما may و might. يعني مثلا لو عندي طالب في الفصل بيستأذن عايز يروح الحمام، يقدر يقول لي may I go to the toilet please، أو يقدر يقول لي might I go to the toilet please. وهنا في الحقيقة في نقطة في غاية الأهمية عاوزك تاخد بالك منها. الطبيعي من الشخص ان هو بيجي يستأذن بيستخدم صيغة السؤال، تمام؟ فبيقول may I go to the toilet؟ might I go to the toilet؟ دايما بيبقى بداية الاستئذان صيغة سؤال، تمام؟ وهنا الحقيقة في نقطة في غاية الأهمية عاوزك تاخد بالك منها. لما بنستخدم may أو might في الاستئذان بصيغة سؤال كده، بنتأكد الأول ان احنا مش هنقول you، يعني ما ينفعش اقول may you ولا might you. امال مع you استخدم ايه؟ ما تقلقش جاي دلوقتي هتشوف. طيب دي الحاجة الأولى اللي عايزك تاخد بالك منها، ما تقولش may you ولا might you. الحاجة التانية إن might في حالة الاستئذان أصبحت نادرة الاستعمال جدا، وممكن أصلا ما تقابلكش خالص الكلمة دي في حالة الاستئذان بصيغة السؤال كده، أصبحت على وشك إنها تكون من الإنجليزي القديم اللي ما عادش مستخدم حاليا. يعني في الغالب لما تيجي تستأذن هتستأذن ب may، فركز على دي. إلا طبعا إذا كنت هتقول you ففي الحالة دي may هي كمان مش هتنفع، وهقولك بعد دقيقتين هتستخدميه بعدها. طيب حلو، لو حد بقى استأذني وقال لي may I go to the toilet مثلا زي الطالب ده، هقول له ايه؟ ممكن ارد عليه اقول له yes you may، يعني مسموح لك yes you may، او اقول no you may not. تلاحظ هنا ان دي مش سؤال، دي اجابة، فقلنا yes you may، you و may يجوا مع بعض في الجملة عادي، انما مش في السؤال. no you may not، may نفيها may not، تمام؟ طيب ادي كده خلصنا النوع الاول معانا النهاردة اللي هو خاص بالاستئذان may و might. النوع اللي بعد كده بنستخدمه في الطلب فقط، يعني لو بستأذن مش هستخدمه. النوع ده كلمتين will would، وهنا عاوزك تاخد بالك من 3 حاجات. الحاجة الأولى إن ولا will ولا would معناهم سوف، معناهم في الاستخدام ده هل ممكن، هيبان بالأمثلة دلوقتي. الحاجة التانية اللي عايزك تاخد بالك منها إن مش will في المضارع و would في الماضي، أصلا مش هينفع تطلب في الماضي، يعني مثلا ممكن أشرب، بطلب إن أنا أشرب، ده مضارع، ممكن أشرب مضارع. تعال أطلب في الماضي كده حتى هتعرف تطلب إزاي بالماضي حتى بالعربي، ممكن تقول ممكن شربت، مش هتنفع. ف will و would الاتنين بيستخدموا في صيغة الطلب في الحاضر. الحاجة التالتة اللي تاخد بالك منها إن will صيغة طلب مؤدبة، ولكن would صيغة طلب أكثر تأدباً. يعني تقدر تستخدم will مع الأصدقاء والناس اللي انت عارفهم، we would مع الغرباء أو المعاملة الرسمية. تعالى أديلك أمثلة. أنا مثلاً قاعد في مكان وصاحبي قاعد جنبي والكتاب بعيد عني شوية، فعايز أقول لصاحبي ممكن تناولني الكتاب؟ ده كده طلب أهوت، ولأنه صاحبي فمش هقول would، لأنه would يعني تأدباً أكتر يعني، ولكن صاحبي واخد عليه فهقول will. فهقول له will you give me that book please، يعني هل ممكن تعطيني الكتاب ده؟ will، هنا قلت will ما قلتش would. إنما مثلا لو أنا قاعد في مكتب والتكييف بتاعه عالي فعايز أكلم مع الموظف بتاع المكتب أقول له لو سمحت ممكن تقفل التكييف، ده طبعا مش صاحبي فهقول would. would you please turn off the air conditioner. air conditioner يعني تكييف، وتقدر تحط please في النص فتقول would you please كذا كذا كذا، أو تحطها في الآخر يعني ممكن تقول would you turn off the air conditioner please. حطيتها في النص ماشي، حطيتها في الآخر ماشي، بس افتكر لو انت حطيتها في الآخر حط قبلها كوما. المهم هنا في المثال ده انا استخدمت would لأن الموظف مش صاحبي، ماليش معاه كلام، مش واخد عليه، فاستعملت الصيغة الأكثر تأدبا. طيب لو حد سألك وقالك would you do كذا كذا كذا، فممكن ترد تقول yes I would أو no I wouldn't، فبينفع تتنفي yes I would no I wouldn't. لو حد قالك صاحبك فقالك will you do كذا كذا، هتنفع تقول yes I will لو انت عايز تعمل كذا yes I will، أو تقول no I will not أو no I won't. طيب كده عرفنا الاثنين بتوع الاستئذان may might، وعرفنا الاثنين بتوع الطلب will would. يفضل معانا اثنين نقدر نمشيهم طلب أو نقدر نمشيهم استئذان can could. وخلي بالك ان can هي أقل صيغ تأدبا في الستة اللي معانا النهاردة، ففي العادة بنستخدم can مع الأصدقاء، could أكثر تأدبا من can. وزي ما قلنا في will would هنقول في can could، ما هوش ماضي، مش can في المضارع و could في الماضي لأن مفيش طلب في الماضي. طيب تمام حلو. دلوقتي أنا لو بكلم صديق وعاوز أقول له افتح الباب لو سمحت، ممكن تفتح الباب؟ بطلب منه أنه يفتح الباب فأقول له can you open the door، ده حد واخد عليه صديقي. ممكن يقول لي yes I can أو no I can't، ولكن could أكثر تأدبا من can، فممكن أقول could you please open the door، فيرد علي yes I could or no I couldn't. خلي بالك تاني أكد عليك هنا could مش ماضي مضارع، ما فيش طلب أو إذن في الماضي. طيب حلو، تعالى أوري لك ملخص الكلام ده كله في جدول عشان نراجع، وبعد كده أدخلك على التمارين. زي ما أنت شايف كده في الجدول اللي قدامك، دول الست كلمات اللي احنا أخدناهم النهاردة مترتبين رأسيا، أعلى حاجة هي الأكثر تأدبا وأقل حاجة هي الأقل تأدبا. أول حاجة عندنا فوق might، دي أكثر الصيغ تأدبا، وتحت خالص can اللي هي أقل الصيغ تأدبا. might و may بتوع الاستئذان، وبينفع تجيبهم في السؤال أو تجيبهم في النفي، ولكن الملاحظات عندك بتقولك إن might أكثر تأدبا ونادرة الاستخدام، وهما الاثنين لا يأتوا مع you، سواء may أو might ما تقولهمش مع you. بعد كده تحتهم عندنا would و will، الاثنين دول خاصين بالطلب، would مضارع أكثر تأدبا و will مؤدبة مع الأصدقاء، والاثنين ينفع تجيبهم في سؤال أو في النفي. آخر حاجة معاك تحت هي could و can، الاثنين في المضارع، could أكثر تأدبا وبينفع يجيبهم الاثنين سؤال أو تجيبهم في النفي، مفيش أي مشكلة. طيب تمام، أنت كده جاهز للتمارين، يلا بينا. هتلاقيني بحط لك جمل بتحكي لك موقف، وهحط لك جنب كل جملة كلمة معينة تستخدمها وتغير بيها الجملة. تعال نشوف المثال الأولاني هيتضح الكلام ماشي إزاي. الجملة بتقول You are hungry. Your friend has two chocolate bars. وبين قوسين can. طيب هنا بقولك أنت جعان وصديقك معاه لوحين شوكولاتة، استخدم can. طيب ممكن تقولها إزاي؟ هتقول مثلا Can I please have a chocolate bar? Can I please have a chocolate bar؟ يعني ممكن لو سمحت أخد لوح شوكولاتة، وممكن تقول Can you please give me a chocolate bar؟ يعني ممكن لو سمحت تعطيني لوح شوكولاتة. تمام كده؟ تعال نشوف الجملة اللي بعدها. You have a headache. Your father is listening to the radio. بين قوسين would. بقولك إن أنت عندك صداع، والدك بيستمع للراديو، استخدم would. طيب تقريبا عايز تطلب منه إنه يوطي الصوت صح؟ طيب حلو، تعال نقولها. Would you please turn the radio down؟ turn down تقدر تقول turn down the radio، وتقدر تقول turn the radio down يعني وطي الصوت. turn down وطي الصوت، ده من الأفعال المركبة. طيب حلو، تعال نشوف آخر جملة معنا. You need to call your father to come pick you up. Only your teacher has a phone. بين قوسين may. طيب هنا بقول لك أنت محتاج تتصل بوالدك عشان يجي ياخدك. pick you up. فقط مدرسك هو من لديه تليفون. استعمل may. طبعا أنت عاوز تستأذن مدرسك أنه يخليك تستخدم التليفون. تعال نقولها. May I use your phone, please? May I use your phone, please? خلاص كده؟ بتهيألي حلقة النهاردة وما فيهاش أي مشكلة. لو لسه في حاجة مش واضحة عرفني في الكومنتات، ولو في سؤال تحبني أجاوبك عليه صوت وصورة ما تنساش الهاشتاج الخاص بالكلام ده، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن. سيبك بقى تذاكر وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان تفيد غيرك. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.